بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الركن الثاني في الملاعن. الركن الثاني من أركان كتاب الملاعنة هو الزوج وبيان الشروط المعتبرة فيه، ويشترط في الملاعن أن يكون بالغا وعاقلا، لكن هناك خلاف في أنه هل يعتبر الإيمان أو لا يعتبر الإيمان، يعني هل يعتبر الإسلام أم لا. إذا قلنا باشتراط الإسلام واعتبار الإسلام فمعناه لا يصح لعان الكافر الذمي إذا ترافع إلينا إلى الحاكم الشرعي، وإذا قلنا بعدم الاشتراط فمعناه يصح لعان الكافر الذمي إذا ترافع إلى الحاكم الشرعي حسب مقتضى الأدلة التي ذكرناها سابقا. في هذا الموضوع روايتان، رواية مشهورة عمل بها الأصحاب ورواية غير مشهورة. أما الرواية المشهورة فهي تنص على أنه يمكن للكافر أن يلاعن فيما إذا ترافع، طبعا الكافر الذمي، ها الكافر الذمي إذا ترافع إلى الحاكم الشرعي. هذه الرواية المشهورة التي يعمل بها المشهورة. نعم. ويعتبر كونه بالغا، كون الملاعن بالغا عاقلا، معناه أن المجنون كيف لا يصح، بل ينتظر حتى يفيق من جنونه أو يأخذ الله سبحانه وتعالى أمانته، وحينئذ يأتي مسألة هل لوليه الملاعنة أو لا. على كل باعتبارها من الحقوق التي تنتقل إلى الوارث. هو يعتبر كونه بالغا، هذا واحد، عاقلا معناه أن الصبي كما قرأنا لا يصح لعانه عاقلا. وفي لعان الكافر هذه مسألة، هل يشترط الإيمان أو لا، هل يشترط الإسلام. وفي لعان الكافر روايتان أشهرهما أنه يصح. قلت كيف يصح اللعان من الكافر فيما إذا كان الكافر ذميا ورفع أمره إلى الحاكم الشرعي. وكذا القول في المملوك أيضا نفس الكلام يقع في مسألة المملوك، فمعناه يصح لعان المملوك على أشهر الروايتين. نعم. لا مجبر، لا لا الآن نشوف، لا مو هذا دائما كلها الإكراه خارج، الإجبار والإكراه خارج. نعم. ويصح لعان الأخرس إذا كان له إشارة معقولة. نحن نعلم أن الأخرس لا يشترط في حقه أن يتلفظ لأنه منتفي سالبة بانتفاء الموضوع، سواء كان عقدا أو كان إيقاعا. فالبحث يقع في أن إشارة الأخرس هل تقوم مقام اللفظ أو لا تقوم مقام اللفظ. هنا كأنما في تفصيل، التفصيل بين الإشارة المفهمة للقصد وبين الإشارة التي لا يفهم منها القصد. يعني قد يتكلم الأخرس أو قد يؤشر يشير الأخرس بإشارة لكن لا يفهم منها القصد ماذا يقصد، وقد يشير الأخرس بإشارة سواء كان بيديه بعينيه ما يعرف يقرأ ويكتب كيف. نتكلم عن هذا رجل ما يعرف يكتب أخرس، فكيف هذا هنا تفصيل. إذا كانت إشارته موضحة للقصد ومبينة للقصد ماذا يقصد، مفهمة للقصد، يقول يصح، فإشارته تقوم مقام اللفظ. نعم يجوز اللعان منه، يصح اللعان. طبعا هو مو أربع شهادات بالإشارة، راح يتكلم بالإشارة، أربع شهادات والخامسة لعان. هذا هسه يتكلم قبل كم سنة يعني يتكلم. نعم، لأنه محجور. ويصح لعان الأخرس إذا كان له إشارة معقولة، شوف، إذا يعني بشرط أن تكون إشارته معقولة مفهمة للقصد. أما إذا لم تكن مفهمة للقصد كيف؟ الآن خو إشارة الصم والبكم هذه معروف. إذا كان له إشارة معقولة كما يصح طلاقه وإقراره، يعني كيف كما يصح طلاقه؟ طلاق الأخرس كيف؟ طلاق الأخرس أيضا بالإشارة، يعني بالإشارة المعقولة، بالإشارة المفهمة للقصد المبينة للقصد. نعم، أو الإقرار. الإقرار كيف؟ يعني إذا أقر بالإشارة بأنه قتل فلانا من الناس، يصح إقراره أم لا؟ هو أخرس مو مجنون، الأخرس عاقل، هو إقرار عقلاء على أنفسهم. لا، كما يصح طلاقه وإقراره. وربما توقف شاذ منا نظرا إلى تعذر العلم بالإشارة. هذا الشاذ هو كلام ابن إدريس الحلي في كتاب السرائر، ذكر يعني في السرائر هكذا مذكور، يعني يتوقف في مسألة القذف، قذف الأخرس ولعان الأخرس فيما إذا لم تكن الإشارة مفهمة، إذا لم تكن إشارته مفهمة. نعم، ابن إدريس، نعم، أي شاذ من الإمامية، يعني هذا الكلام في السرائر لابن إدريس الحلي. وربما توقف شاذ منا، توقف بأي شيء؟ توقف في مسألة اللعان ومسألة القذف، قذف الأخرس ولعانه، نظرا إلى تعذر العلم بالإشارة. نحن ما نعلم شو ماذا يقصد بإشارته، هذا وهو ضعيف هذا القول، إذ ليس حال اللعان بزائد عن حال الإقرار بالقتل. يعني لو أقر الأخرس بالقتل ما الفرق بين القتل؟ لماذا نقبل إقراره بالقتل ولا نقبل إشارته بالقتل واللعان؟ لا فرق بينهم. نعم، إذ ليس حال اللعان بزائد عن حال الإقرار بالقتل. نعم، ولا يصح اللعان مع عدم النطق وعدم الإشارة المعقولة. عدم النطق بالنسبة لمن هو سليم اللسان، يعني يتكلم عن نطق يتمكن من النطق، لكن مع ذلك لا يتكلم، لا يتلفظ بلفظ اللعان أو لا يتلفظ بلفظ الشهادة، لا يصح هنا. وكذلك بالنسبة إلى الآخر، نعم، بالإشارة أو أربع مرات شهادة والخامسة لعان، هذا إذا عرف تقوم كتابته، أو بإمكانه التوكيل إن شاء الله مثل هذه المباحث، بإمكانه التوكيل مثل هذه المباحث، تأخذونها في المكاسب المحرمة هناك في باب العقود، ألفاظ العقود، يعني البحث حول ألفاظ العقود، هل يقع العقد باللفظ أو يشترط فيه اللفظ، هل بالنسبة إلى الأخرس هل إشارته تقوم مقام اللفظ أو أنه يشترط فيه التوكيد إن أمكن الوكيل. يعني مرة نتكلم بهذه الكيفية، اتحرك أشوفك، مرة يتمكن الأخرس من التوكيل، مرة يتمكن الأخرس من التوكيل فيشترط التوكيل، يشترط الوكالة، ومرة أخرى لا، ليس هناك وكيل، لا يتمكن من التوكيل، فهل إشارته تقوم مقام اللفظ؟ يعني البحث هكذا يقع، إشارته تقوم مقام اللفظ مطلقا أو بشرط التوكيل أو مع عدم التوكيل، أشار يشير إليه أو كتابته تقوم مقام، هذا كله ممكن. يعني هذا كلام بحث هناك. نعم، يعني البحث أوسع مما أنت تتصور، ليس بهذه الكيفية. أنت تظن أنه أحسن مقصوده الطلاق. الآن الأخبار مولانا هسه يعني صعبوها ليش؟ يعني ما تنظرون إلى الأجهزة الآن موجودة في الأخبار بالتلفزيون؟ هناك لا، المذيع يتكلم وهناك صورة صغيرة لشخص يشير، هو هذا الأخرس الصم والبكم، يعني الذي لا يسمع ولا يتكلم. هناك إشارات خاصة يفهمها، فهذه الإشارات معلومة، لا يسمع أخرس، الأصام والأخرس، البكم صم بكم. من هذا بالإشارات، إشارات مفهمة. نعم، وعدم الإشارة المعقولة. ولو نفى ولد المجنونة، يعني الزوج عنده زوجة مجنونة وأنجبت له ولد، أنجبت له ولدا فنفاه، رجل زوجته مجنونة، الملاعن زوجته مجنونة فأنجبت له ولد ونفاه بالملاعنة. ولو نفى ولد المجنونة، الزوج ينفي ولد المجنونة، ولد أي ولد، يعني زوجته مجنونة المجنونة، لم ينتفي هذا الولد إلا باللعان، لم ينتفي إلا باللعان. ولو أفاقت، يعني اللعان في مسألة الإفاقة، فيما أفاقت فيما بعد. نعم، ولو أفاقت فلاعنت، صح يصح اللعان حينئذ وينتفي الولد منها. هذا ما أفق هذا البحث، وإلا كان النسب هذا أحسن، هذا وإلا، يعني إن لم تفق كان النسب ثابتا. إيه بقيت مجنونة، كان نسب الولد ثابتا فيلحق الولد بأبيه. إيه طبعا، كان النسب يعني نسب الولد ثابتا، نسب الولد يبقى ثابتا بأبيه، يلحق بأبيه، وإلا كان النسب ثابتا. والزوجية أيضا، الزوجية تبقى ثابتة لأنه لم يتحقق اللعان. ولو أنكر ولد الشبهة انتفى عنه ولم يثبت اللعان. هنا امرأة ورجل، امرأة ورجل، الوطأ وطأ شبه، والولد ولد شبه، لكن ولد شبه من هذا رجل أو من رجل آخر. هو ماذا يقول؟ يقول هذا الولد ليس لي، ليس ابني، لأنه هو أصلا هو ولد شبهة، الولد ولد شبهة، الولد عرفت نكاح الشبهة أو وطئ الشبهة، وطئ الشبهة الولد ناتج من وطئ الشبهة، والزوج مو ابني، يعني الرجل يقول هذا ليس بولدي، ما في داعي أصلا إلى اللعان. نعم، ولو أنكر ولد الشبهة انتفى عنه، لا يلتحق بنسبه، لا يكون لاحقا به، ولم يثبت اللعان. لماذا؟ لأنه هو هل هو معترف بأنها وطأها، بأنه وطأها، لما ينفي الولد معناه أنه لم يطأها، فهو نفى الوطئ في وقت يحتمل أن يكون هذا الولد منه، فهو نافي للوطئ أصلا، فلا يكون الولد ملحقا به. وطئ الشبهة، امرأة أنجبت ولدا بالشبهة، وطئ شبهة، يعني كيف احنا أكثر من مرة فسرنا وطئ الشبهة. إنسان متعود، اسمعني، إنسان متعود أكثر، يعني من عادته زوجته تنام بجانبه، نفرض هذا بجانبه، جاءهم ضيوف، كهرباء مقطوعة، دنيا ظلمة، وهو نايم ما يدري، وامرأة من الضيوف نامت بجانبه، ممكن ونص وثلاث أرباع ممكن، ليش ما ممكن يعني؟ فرض المعال ليس بمحال. فنام معها وطأها وحملت منه، هذا الوطأ ليس وطأ منه. لا خاصة عند لا المسألة يعني أكثر من هذا، يعني كثيرا من القضايا يحدث الخطأ، يحدث لا لا يحدث الخطأ، ممكن يحدث الخطأ الخطأ. بعدين هذه المسائل مسائل فرضية من باب مثلا على كل هنا. فهذه حملت وأنجبت ولدا، أنجبت ولدا، هذا الولد لمن؟ هو ولد شبهة. فهذا الرجل لو قال هذا أنا أصلا ما وطأت، يعني الرجل لو أنكر أنه وطأها إذا كيف يلحق به؟ فلا يلحق به نسبا من ناحية النسب، الولد لا يلحق به من دون لعان. لماذا؟ لأنه هو نفى الوطأ، الولد صاحب الفراش، وهذا يقول أنا لست من ليس لي، أنا ما وطأته، هذا يلحق به. نعم من أين يرد؟ نعم ولو أنكر ولد، طبعا يلحق بأبيه إذا عرف أبوه. نعم ولو أنكر الزوج ينكر ولد الشبهة انتفى عنه ولم يثبت اللعان، يعني هو ما يعترف بالوطئ أو ما اعترف بوطئها. نعم وإذا عرف انتفاء الحمل، الزوج يعرف أنه لا يوجد حمل، لا يوجد حمل أصلا. لماذا لا يوجد حمل؟ بأي سبب؟ يقول لاختلال شروط الالتحاق أو بعضها. كيف مثلا؟ كيف لاختلال بعض شروط الالتحاق؟ يعني كيف يلحق الولد بأبيه؟ يلحق الولد بأبيه إذا وضعته تاما لستة أشهر، أو وضعته تاما بعد تسعة أشهر. أما وضعته تاما بثلاثة أشهر يلحق به؟ في واحد حمله، القرآن يقول وحمله وفصاله 30 شهرا، ثم يكون في آية والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فمعناه أقل حمل 6 أشهر. فامرأة تأتي بولد تام لثلاثة أشهر من حين الوطئ، ممكن يعني؟ ما ممكن، ما معقول. هاي واحدة من الاختلال، هو معمد ثلج هو، ولا تفقيس بيض، أصل في واحد 3 أشهر جيله، فما في يعني واحد يولد إلى 3 أشهر تاما. فإذا جاءت به لثلاثة أشهر أو أنه ما كان عندها أصلا، يعني الزوج لم يكن عند زوجته، حسن إحنا عندنا رجل غائب عن زوجته، أو هو موجود لكنه لم يقرب زوجته أصلا، ما قربها أصلا، وجاءت بولد، من أين يأتي هذا الولد؟ من وين يعني؟ يجي من الهواء، إذا هو ما قربها أصلا، حتى من الريح هو ما عنده شيء، ما فعل شيئا حتى نقول أنه أرسل لباسه الداخلي. عند أبو حنيفة نعم، لكن يقول باللباس إذا أو بالهواء يطير، وهذا ما يسوى شيء حتى يطير بالهواء. قياس ذاك يقيس، هناك قياس يقيس أن السائل المنوي هو عبارة عن حبوب اللقاح، يعني مثل حبوب اللقاح، كما أن حبوب اللقاح تنقلها أرياح، تحملها أرياح من مكان إلى مكان، ف تتلقح الثمار أو الأشجار فتنتج الثمار. كذلك الإنسان، شو الفرق بين يقيس الإنسان على الشجر؟ وأنت تفضل يلا، هذا القياس. إذا قيست الشريعة محق الدين، محق الدين، هذا القياس الفاسد. نعم لاختلال شروط الالتحاق أو بعض شروط الالتحاق، هنا وجب إنكار الولد، وطبعا لا بد أن ينكره إذا هو لم يقربها، أو جاءت بولد تام الخلقة لثلاثة أشهر من حين الوطئ مثلا، هذا شيء طبيعي أنه ينتفي. نعم، وجب إنكار الولد، يجب عليه على الزوج أن ينكر الولد فورا، لابد أن، لماذا وجب عليه إنكار الولد فورا؟ أحسنت، لأنه يترتب عليه مفاسد، كيف يمكن أن يلتحق به؟ لأنه إذا سكت وصبر أقر به، معناها أنه يلتحق به من ليس منه، هذا مفاسد. نعم، إنكار الولد والعال لألا يلحق بنسبه من ليس منه، لأنه هذا مشكلة من ناحية الإرث، واحد مو ابني يلتحق بي ويرثوني، مشكلة. نعم، بعد من الآثار يعني يمكن أن تنكشف عليه المحارم، هذا إذا كبر هذا الولد وهو ليس ابني، ها معناه بناتي تنكشف له، هاي المحارم، هاي بعض القضايا هاي المترتبة. ولا يجوز إنكار الولد للشبهة، هاي نفس الكلام، لا يجوز إنكار الزوج للولد، إنكار الولد للشبهة ولا للظن، يعني أنا أشك أنها فعلت أو أظن أنها فعلت، ولا أيضا أنه لا هذا أنا أنفي عدد وعيوني سود وهذا جاء عيناه خضراوان أو أنفه أو هو أسمر وأنا أبيض أو شعره، هذه لا يعمل بها، أو دمه زمرته أو إيجابي وأنا إيجابي، لا ليس له، ولا لمخالفة الولد صفات الواطي. الركن الثالث في الملاعنة، المرأة هي التي يقع عليها، هما كلاهما ملاعن، وكلاهما ملاعن، هي تلاعن وهو يلاعن كلاهما، يعني لو شك في أنه ليس منه، الزوج شك في أن هذا الولد ليس منه لا يعمل بشكه، أو ظن أنه ليس منه لا يعمل بظنه، أو أنه رأى أن الولد لا يشبهه بالصفات لا يجوز لعنه، الملاعنة وإنكاره، هذا المقصود، الشك من ناحية الشك في الملاعنة أو الملاعنة كلاهما يصح. في الملاعنة، الملاعنة باعتبار أنها تقوم بطرف اللعان أيضا، ويعتبر فيها البلوغ وكمال العقل، يعني لا بد أن تكون الزوجة بالغة، ولا بد معناه لا تكون صبية غير بالغة، وكمال العقل لا بد أن تكون كاملة في العقل صحيحة لا تكون مجنونة. نعم، يعني في حال في وقت الملاعنة لا بد أن تتوفر فيها هذه الشروط وكمال العقل والسلامة من الصمم والخرس، يعني مو تكون طرمة ما تسمع، أطرش لا يسمع، لا بد أن تكون تسمع صحيحة السمع وتتكلم أيضا، يمكن أن لا بد أيضا تتكلم من الصمم والخرس، وأن تكون منكوحة بالعقد الدائم، هذه من الشروط، مو عقد متعة مع المرأة. نعم، لا ليس للرجل. وفي اعتبار الدخول بها، يعني هنا هل يشترط أن يكون مدخولا بها حتى يصح لعانها أو لا يشترط؟ هنا قولان، بل في الملاعن لا يشترط. نعم، وفي اعتبار الدخول بها، يعني هل يشترط أن يكون مدخولا بها حتى تلاعن، هل يشترط أم لا؟ وفي اعتبار الدخول بها خلاف، هناك خلاف أقوال في هذه المسألة، والمروي أنه لا لعان، لأنه هناك رواية عن الإمام الصادق لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بأهله، حتى يدخل الرجل بأهله، لا بد أن يدخل، فلا بد من الدخول، يشترط فيه الله. وفي اعتبار الدخول بها خلاف المروي أنه لا لعان، وفيه قول بالجواز. ليش قول بالجواز؟ استنادا إلى ماذا؟ استنادا إلى الآية، عموم الآية، والذين يرمون أزواجهم، والمرأة إذا لم يدخل بها وعقد عليها هي زوجة أم لا؟ هي زوجة، والذين يرمون أزواجهم من دون تقييد عام من دون تخصيص. نعم. وفيه قول بالجواز. نعم. وقال ثالث، هذا قول آخر، هذا أيضا موجود لابن إدريس الحلي، القول الثالث بثبوته، يعني شخص ثالث قال بثبوته في القذف، كتاب الشرع لابن إدريس، أن اللعان يثبت في القذف حتى وإن لم يدخل بها بالمرأة، يعني لا يشترط الدخول. نعم. بثبوته في القذف دون نفي الولد، فهو تفصيل، يعني في القذف حتى وإن لم يدخل بها يصح القذف، أما إذا أراد أن ينفي الولد يشترط ماذا؟ يشترط الدخول، وإلا من أين يصير الولد بدون دخول؟ فهمت الآن؟ من أين يصير؟ هكذا فصل بين الدخول، بين نفي الولد وبين وبين هو ما دخل فيها، إذا قرائن موجودة ما دخل فيها بعد على شنو الحكم؟ نعم. بثبوته في القذف دون نفي الولد، ويثبت هو طالما ما عقب عليه معناه يرتضيه، يعني هذا القول زين، دون نفي الولد، ويثبت اللعان بين الحر والمملوكة، يعني هناك إذا كان الزوج حرا وزوجته مملوكة هل يثبت اللعان أو لا؟ طبعا يثبت اللعان، لا إشكال، ما موجود، لا كأنما يرتضيه هذا القول. ويثبت اللعان بين الحر، يعني إذا كان الزوج حرا، والمملوكة إذا كانت الزوجة مملوكة. وفيه رواية بالمنع، رواية صحيحة ابن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام، لا يلاعن الحر الأمة، ما في ملاعنة بينهما، ولا الذمية ولا التي يتمتع بها، هذه ثلاثة، إذن المملوكة الأمة والذمية والمتمتع بها لا لعان لهما، نعم لها. وفيه رواية بالمنع. وقال ثالث، ها قول آخر، بثبوته بنفي الولد دون القذف، يعني إذا كان الزوج حرا والأمة وزوجته مملوكة، ها، وأنجبت له ولد، في القذف لا يثبت، أما بنفي الولد يثبت، حتى وإن كانت مملوكة. مملوكة إيه؟ نعم. خلص ما أدري. نعم. ويصح لعان الحامل. طيب امرأة حامل ويريد أن يلاعنها زوجها، هل تلاعن أم لا؟ نعم يصح لعان الحامل، لكن لا يقام عليها الحال. لأنه لا سبيل له على ما في بطنها. لا سبيل له على ما في بطنها، وإنما ينتظر حتى تضع حملها. نعم. لأنه هذا هنا حد، إقامة حد بعد الملاعنة، إقامة الحد. نعم. ويصح لعان الحامل، لكن لا يقام عليها الحد إلا بعد الوضع، إلا بعد أن تلد. ولا تصير الأمة فراشان بالملك، يعني لو اشترى الإنسان أمتان فهل يصح عليها أنها فراش؟ إيه ملك اليمين؟ يعني إذا ملكت أمة تكون فراشي، أم متى تكون فراشي؟ بالملك أو تكون فراشي بالوطأ؟ لا بد أن تكون فراشي بالوطأ وتكون فراشي بالملك. نعم. ولا تصير الأمة فراشا بالملك، لأنه إذا قلنا أنها معناها يلحق به الولد، معناها من الجبية، طالما حتى لو لم أقربها معناها تصير فراشي هي، فإذا جاءت بولد وأنا لم أقرب هذه الأمة معناها يلحق به. نعم. ولا تصير الأمة فراشا بالملك، وهل تصير فراشا بالوطئ؟ فيه روايتان. نعم. أظهرهما أنها ليست فراشاً، الأمة ليست فراشاً، ولا يلحق ولدها، لا يلحق ولدها بسيدها بالمالك إلا بإقراره، إلا إذا اعترف المالك بأنه ولده، إلا بإقراره ولو اعترف بوطئها. ركن رابع في كيفية اللعان. وين لون؟ ها، ولو نفاه، نعم، ولو اعترف بوطئها، ولو نفاه لم يفتقر، يعني إذا السيد نفى هذا الولد لا يفتقر إلى لعان. هذه لا رواية مخالفة لهذه الرواية الأخرى التي ذكرها هنا، مسألة لا تصير الأمة فراشا بالملك، وهل تصير فراشا بالوطئ؟ فيه روايتان، إحدى الروايتين ثانية رواية، لا الرواية الثانية هي المعتبر. الرواية الثانية التي قلناها قبل قليل عن الإمام الصادق عليه السلام بأنه لا لعان على الأمة، على الأمة أو يعني على المملوكة وعلى الذمية وعلى المتمتع بها لا لعان. الركن الرابع في كيفية اللعان. الآن الركن الرابع من أركان اللعان، كتاب اللعان، وهو كيفية اللعان، يعني كيف يصح، كيف يكون اللعان، ما هي الصيغة التي يتلفظ بها اللعان، ولا يصح إلا عند الحاكم، لا بد من وجود الحاكم الشرعي، ولا بد أن يكون عند الحاكم الشرعي أو منصوبه أو طبعا الحاكم الشرعي هنا الإمام المعصوم، المقصود به الإمام المعصوم أو من نصبه الإمام المعصوم لهذه المسألة، أو منصوبه يعني القاضي الذي نصبه الإمام المعصوم للنظر في مثل هذه القضايا. ولو تراضيا برجل من العامة، ليس المقصود من العامة من أبناء العامة، لا، المقصود من عامة الناس، أحسن، يعني قاضي لكنه لم يكن منصوبا من قبل الإمام، هو قاضي لكنه لم يكن منصوبا من قبل الإمام، نعم ليس من أهل السنة، لا. ولو تراضيا برجل من العامة فلاعن بينهما، يعني أوقع الملاعنة أو لاعن بينهما الحاكم، جاز هذا اللعان ويثبت حكم اللعان بنفس الحكم، بنفس الحكم من قبل الحاكم، المقصود به من قبل الحاكم الذي تراضيا به. وقيل، قيل هذا القول قول عن الشيخ الطوسي منقول عن بعض أهل العامة، نعم، ويثبت حكم اللعان بنفس الحكم. وقيل يعتبر رضاهما بعد الحكم، يعني هل لما حكم الحاكم بينهما بالملاعنة وأثبت الحكم مثل الحد على المرأة بعد الملاعنة، هل يشترط فيه أن يرضي بهذا الحكم أو لا؟ بنفس حكم الحاكم الذي تراضي به، فهنا إذا ثبت الحكم هل يشترط في ثبوت الحكم أنهما يقبلان بهذا الحكم أم لا؟ هل يشترط رضاهما بالحكم أو لا يشترط رضاهما بالحكم؟ نعم، قيل يعتبر رضاهما بعد الحكم، بعد الحكم، بعد الحكم الذي حكم به القاضي. هذا قول، يعني قيل مشعرا بالتمريض، لأنه هذا إلى أهل العامة، منسوب إلى أهل العامة، قيل هذا منسوب إلى أهل العامة وهذا ضعيف، لأنه طالما حكم الحاكم خلاص يجب عليهما قبول قول الحاكم، حكم الحاكم. نعم. وصورة اللعان، صورة اللعان شوف يعني كيفيته، الألفاظ الواردة فيه، الألفاظ الواردة فيه حسب ما ورد بالقرآن الكريم وحسب ما فدعت به السنة المطهرة، كيف يكون؟ أن يشهد الرجل، يشهد الرجل شوف، يشهد الرجل بالله 4 مرات، يعني لابد أولا أن يشهد 4 مرات أنه لمن الصادقين، والذين شوف، والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم 4 شهادات، فإذن 4 شهادات مقدمة قبل اللعان، هاي شهادة أحدهم 4 شهادات، نعم، لمن الصادقين، لام للتأكيد ليست حرف جر، أني لمن الصادقين، اللام حرف توكيد، لام هنا ليست لام أمر وليست لام توكيد، لمن الصادقين، لمن الصادقين فيما يعني أنا لما رميتها أنا صادق في هذه الدعوة، لما أقول أنها زانية فهي زانية، الآن يعني يقول أشهد بالله، أشهد بالله، هكذا يقول أشهد بالله إنها أني لمن الصادقين، أشهد بالله أني لمن الصادقين، أشهد بالله أني لمن الصادقين. أربع مرات. بعد ذلك يأتي مسألة اللعان، يلاعن بعد ذلك، بعد أي يعني من الزنا أو أن هذا الولد الذي أتت به ليس بولدي، هذا الذي يرميها به، هذا هو المقصود به. نعم، أشهد بالله أني لمن الصادقين في ذلك، أشهد بالله أني لمن الصادقين، أشهد بالله أني لمن الصادقين، أشهد بالله أني لمن الصادقين. بعد ذلك ماذا يقول في المرة الخامسة؟ ماذا يقول؟ اللعن علي، لعنة الله إن كنت من الكاذبين. هذه الملاعنة، إذا كنت من الكاذبين في هذه الدعوة، إذا كنت من الكاذبين فيما ادعيت به، لمن الصادقين فيما رماها به. هذه الملاعنة، أي هذه الملاعنة، لمن الصادقين فيما رماها، رمى الزوج به. ثم يقول أن عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين، إذا كنت من علي لعنة الله إذا كنت من الكاذبين. ثم تشهد، الآن ملاعنة المرأة تأتي، ثم تشهد المرأة بالله أربعا. ماذا تقول؟ أشهد بالله أربع مرات، لأن شهادتها مقابل شهادته، كل واحد مقابل، هي أربعة وهو أربعة. نعم، ثم تشهد المرأة ثانيا، المرأة تشهد أربعا، تشهد ماذا؟ تشهد بمن؟ تشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماها به. يعني شو؟ أشهد بالله أنه من الكاذبين فيما رماني به من الزنا أو من نفي الولد، أشهد بالله أنه من الكاذبين فيما رماني به، وهكذا أربع مرات. نعم، ثم تقول، وين تقول؟ في المرة الخامسة وهي الملاعنة، أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، من فيما رماها به، إن كان من الصادقين فيما رماها به. ويشتمل اللعان على واجب ومندوب، فالواجب التلفظ بالشهادة على الوجه المذكور، بمعنى أنه لو ذكر ما يرادفها من الألفاظ هل يقع أم لا؟ نعم، التلفظ هو الواجب، التلفظ بالشهادة على الوجه المذكور، أشهد بالله، أشهد بالله، هذا الوجه المذكور، بمعنى أنه لو جاء بمرادف هذه الألفاظ هل يقع أو لا يقع؟ لم يقع اللعان. لماذا؟ لأنه النص ورد هكذا اقتصارا على موضع النص ولقيام الإجماع على ذلك. نص القرآن صريح، نص القرآن صريح، فشهادة أحدهم، شهادته بماذا؟ بينها المعصوم، الشهادة بالله، فهذا نص صريح أن المقصود بالشهادة بالنص الشهادة هذه، أشهد بالله، أشهد بالله. أبا هناك دليل، ضمن الدليل، طيب ضمن الدليل، الكلام يبحث، يبحث عن الدليل، بدون دليل لا يمكن الحكم بأي مسألة من المسائل حسب الأدلة. بالنسبة إلى الأخراج لا، المسألة ليست تابعة للتحليل العقلي، اسمح لي، اسمح لي شوي، المسألة ليست تابعة للتحليل العقلي، لكل مسألة من المسائل حكم خاص، لكل مورد من الموارد قاعدة خاصة، دليل خاص. فمسألة العقود شيء، مسألة الإيقاعات شيء، مسألة نيابة إشارة الأخرس مناب اللفظ أو قيام إشارته مقام اللفظ أو مقام أو قيام الوكالة مقام اللفظ، هذا بحث طويل جدا يعني.